طالبان قاتل لجل شرع الله لو بروسنا بلغ مالك المملكة كم يهدعى وفي القلوب تبان قاتل لجل شرع الله لو بروسنا العزة في الإسلام وعدد الذخير والمروت يزال الظلم ما في حساس وكم فحسنا العزة في الإسلام وعدد الذخير والمروت يزال الظلم ما بلغ مالك المملكة كم يهدعى وفي القلوب تبان قاتل لجل شرع الله لو بروسنا بلغ مالك المملكة كم يهدعى وفي القلوب تبان قاتل لجل شرع الله لو بروسنا أبشر بجيش أبيض وتجهز المفخخ والدموت وقد لمشرك في جزيرتنا بيصل نارنا أبشر بجيش أبيض وتجهز المفخخ والدموت بلغ مالك المملكة كم يهدعى وفي القلوب تبان قاتل لجل شرع الله لو بروسنا بلغ مالك المملكة كم يهدعى وفي القلوب تبان قاتل لجل شرع الله لو بروسنا العزة الإسلام وعدد الذخير والمروت يزال الظلم ما بحساس وكم فحساسنا العزة الإسلام وعدد الذخير والمروت يزال الظلم ما بحساس وكم فحساسنا بلغ مالك المملكة كم يهدعى وفي القلوب تبان قاتل لجل شرع الله لو بروسنا بلغ مالك المملكة كم يهدعى وفي القلوب تبان قاتل لجل شرع الله لو بروسنا أبشر بجيش أبيض وتجهز المفخخ والدموت وقد مشرك في جزيرتنا بيصل نارنا أبشر بجيش أبيض وتجهز المفخخ والدموت وقد مشرك في جزيرتنا بيصل نارنا شرع الله لو بروسنا بلغ مالك المملكة كم يهدعى وفي القلوب تبان قاتل لجل شرع الله لو بروسنا